وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المحدث المفسر في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث الثالث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يجعل المسلم محبوبا عند الله وعند الناس. أروى ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا حديث عظيم اشتمل على وصيتين، كما يقول الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم، يقول: اشتمل على وصيتين عظيمتين، أحدهما الزهد في الدنيا، وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده، إذا زهد في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يحبك، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس، وأنه مقتضى لمحبة الناس. تريد من الناس أن يحبوك فازهد فيما بين أيديهم، أما إذا نظرت إلى أموالهم وأعمالهم وحسدتهم عليها فإنهم يكرهونك. يقول: فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا، قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، وقال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كثير من المسلمين اليوم يقولون هذا، ينظرون إلى أرباب الأموال ويتمنون أن تكون لهم أموال مثل تلك الأموال، وربما كانت هذه الأموال مغصوبة وجاءت بالظلم وملوثة بالدماء وانتهاك الأعراض. أنت لو كنت عاقلا يا مسلم ورأيت رجلا جمع المال مع ضياع دينه والعياذ بالله، لو كنت عاقلا لقلت: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلقه تفضيلا. أين عقلك يا مسلم؟ تحسده على مال حرام؟ تحسده على أنه يجمع الدرهم والدينار ويضيع الصلوات؟ تحسده على الملايين التي عنده ولا يفقه ولا يعرف قراءة سورة فاتحة الكتاب؟ تحسد على التجارات العظيمة وعلى هذه الشركات وكلها فاسدة ومكاسبها من الربا؟ أكثر الناس اليوم إن رأوا مريضا يقولون: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. طيب أن تقول هذا، ولكن الأطيب منه يا مسلم والأولى أن تقول هذه الكلمة: إذا رأيت الظالمين، إذا رأيت الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، إن رأيت المجرمين، هناك تقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. يعني رأيت رجلا يركب سيارة كبيرة من الشبح وهي مسروقة تقول: يا ريت عندي مثل، أعوذ بالله. ترى بناء عظيما بناه إنسان وهو سارق لص، سرق من أموال الناس، لعب على هذا وذاك وبنى برجا، تقول: تنظر إلي؟ لا لا، الفقهاء منعوا من النظر إلى بيوت الظلمة المبنية بالحرام، ممنوع أن تنظر. فكيف إذا استحسنت؟ إذا استحسنت هذا وقعت في معصية تستحسن الحرام؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم يا رب اجعلنا منهم، قلوا آمين. اسمعوا إلى الذين أوتوا العلم أي الأحباب، العلم النافع، ماذا قال؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله أكبر، هذا الثواب العظيم لأهل الإيمان والذين عملوا الصالحات. الآن بعض النوكة من الناس إن رأوا رجلا اشتغل بالعلم الشرعي والأعمال الصالحات يقول له تضيع وقتك أنت الآن، تعال معنا إلى السوق واجمع الدرهم والدينار. بعضهم يخاف على الدنيا، إن سمع شيخا يتحدث عن الزهد فيها يخاف أن تتعطل هذه الدنيا. الإمام الغزالي سيدي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي قدس سره قال لا تخافوا على الدنيا، فجل الخلق معها، حتى الذين يصلون كثير منهم هو يصلي ويفكر في الدنيا. يفكر إيه؟ في الدنيا. إن لله وإن إليه راجعون. نعم، يعني من بداية صلاته يكذب، يأتي بدعاء التوجه عند الشافعي يقول وجهت وجهي هنا للذي فطر السماوات والأرض. هو بدأ في الصلاة، هو واقف في الصلاة وذهنه في الدكان وفي السوق وفي البيع والشراء. طيب لماذا تكذب على الله؟ لماذا تقول أنت وجهك موجه للدرهم والدينار لا لله؟ لو توجهت لله سبحانه وتعالى لنسيت الدنيا وما فيها إن أنت دخلت في صلاتك. الآن لو دخلت هرة أو حية صغيرة أو فأرة بين المصلين تفسد صلاتهم كلها، فأرة. سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت عقرب ولا لدغته العقرب 16 لدغة وما قطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الآن لو جاء رجل يوزع يعطي كل واحد سكرة، الكل يتركون الحديث ويلتفتون إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لأن العمل الصالح من غير إيمان لا ينفع في الآخرة، ولا يلقاها إلا الصابرون. انظر إلى الختم، ولا يلقاها إلا الصابرون يا أحباب، لأن هذا الذي يريد أن يزهد في هذه الدنيا الدنية لابد أن يصبر. أيها الأحباب، لابد أن يصبر. يعني أنت الآن تركت دكانك وجئت لتحضر مجلس علم، كل مسألة تأخذها هي خير من صلاة ألف ركعة. أخوك يقول لك وين تركت وذهبت للدكان، جارك لك وين لك، ما فيك أنت مجنون لك تترك البيع والشراء وذهب للمسجد هكذا. ربما أبوه إلا بغضب عليك إذا بتترك الدكان وبتروح لك يا أبي راح أتعلم ديني. لا الأب يبالي في الدين ولا الأم ولا أبدا. جل الأمة من الصنف الأول، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، والعياذ بالله. وهذا الذي يتمنى أن يكون له مال من أموال الحرام أيها الأحباب، إثمه مثل أولئك. يعني إنسان عنده مال حرام أو فاتح ملهى أو مقهى وعم يورط الناس في الحرام، وكل يوم يربح عم يجمع 200-300 ألف ليرة سورية، جاء إنسان وقال يا ريت عندي مال لأصنع كما يصنع، إثمهما سواء، وزرهما سواء أيها الأحباب، وزرهما سواء، والعياذ. هذا مثل فقراء اليهود، لا دين ولا دنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال والعاقبة للمتقين، العاقبة الطيبة والجنة لأهل التقوى جعلنا الله منهم. وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، شيء حقير كل هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع الصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقوم يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذه الدنيا التي نحن فيها دار ممر فانية سرعان ما تتركها وتموت، لكن النعيم المقيم في الآخرة في الجنة، لا موت لا مرض لا هرم لا بول لا غائط لا خصومات لا حرب، لا أبدا. نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش يذبح، خلاص يا أهل الجنة جعلنا الله منهم خلودا ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا أيها الأحباب، كثيرة جدا. نعم، ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي جدي صغير أسكة ميت، فتناول الجدي الميت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم، جدي ميت. فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، بلاش ما منحبه وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، كل هذه الدنيا بذهبها الأحمر والأصفر والأبيض هذه الفضة والأسود هذا البترول كله. وفيه أيضا عن المستورد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. كل هذه الدنيا لو وضعت إصبعك في البحر ماذا تخرج؟ كل هذه الدنيا. آخر من يدخل الجنة أتدرون كم له؟ له 10 أمثال الدنيا كلها. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. وخرج الترمذي من حديث سهل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. وصححه. طب ما معنى الزهد أيها الأحباب في الشيء؟ قال الإعراض عنه لاستقلاله، يعني أنت زهدك في الدنيا تعرض عنها لاستقلالها وحقارتها وارتفاع الهمة عنها. يقال شيء زهيد، إيش معنى شيء زهيد؟ أي قليل حقير. وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا، اسمعوا معنى الزهادة في الدنيا، ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا، ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. الله أكبر، الله أكبر. نحن أمة غيب وليست ولسنا أمة جيب. جلنا الآن ثقته بما معه في صندوقه، هذا معه مليون وهذا عشرة وهذا مية، وهذا يطمئن قلبه لما في جيبه. الزهادة في الدنيا أن تكون بما عند الله أوثق مما في جيبك. كان شيخنا الشيخ صالح الفرفور عليه الرحمة والرضوان يقول: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. الله، اللهم يا ربي ألهمنا السداد والصبر. قال الحسن: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك مما في يد الله سبحانه وتعالى. هذا من ضعف اليقين، وجلنا ابتلي بهذا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، اسمعوا يا أهل الشام، لأن الفقر نعم قد عم وطم فيهم، الفقر وغلاء وتشريد، اسمعوا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. يكون عنده رجاء عظيم في الرزق إذا قالوا ليس في بيتك طحين، ما عندك لا خبز ولا طحين، قال يكون رجاؤه عظيما أن الله عز وجل يسوق له الرزق. وقيل لأبي حازم سلمة بن دينار التابعي الثقة الزاهد، قيل: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر. اسمعوا ما هما، هل يعني بيخطر بنا درهم ودينار ودولار ويورو وذهب، كل واحد يجمد أمواله بطريقة من الطرق. أبو حازم يقول: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. كن عندك يأس مما في أيدي الناس، إياك أن تنظر إلى أو تطمع في أموال الناس. وقيل له: أما تخاف الفقر؟ لأبي حازم فقال: أنا أخاف الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وما تحت الثرى، هذه مولاي ربي له هذه المملكة كلها، لله ما في السماوات وما في الأرض، وأخاف الفقر. لابد أن نرجع ونصحح المفاهيم أيها الأحباب، هناك طامات في قلوبنا أيها الأحباب. ودفع إلى علي بن الموفق ورقة فقرأها فإذا فيها: يا علي ابن الموفق، أتخاف الفقر وأنا ربك؟ ورقة ملك جاب له اياها كذا القاها الي مكتوب على: اتخاف الفقر وانا ربك. سبحان الله ملك الملوك، اتخاف الفقر وانا ربك. رجل صاحب مؤسسه هدد عاملا عنده وقال دير بالك انا بفصلك بقلعك من الوظيفه. قال له: قل آمين. فقال آمين. قال له: كمان آمين. قال آمين. كمان آمين. قال آمين. قال له: الذي رزقي عليه الله يعجل عليه. الرزق على الله سبحانه وتعالى، على الله. يا علي ابن الموفق، أتخاف الفقر وأنا ربك؟ يقين، ده تقويته يقين وإيمان. اللهم يا ربي قو يقيننا وثقتنا بك يا الله. الله. وقال الفضيل ابن عياض: اللهم يا سلام وسلم، كما أنعمت فتمم. قال أصل الزهد ما هو؟ الرضا عن الله سبحانه وتعالى. هذا الزهد، أن تكون راضيا عن الله. نعم. وقال القنوع هو الزهد وهو الغنى، أن تكون قانعا، وكن قنعا تكن أغنى الناس رضي الله عنه. الإمام الشافعي، الإمام الشافعي قال رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذ يراني على بابي ولاذ يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. أحد العلماء رؤي على ضفة نهر أيها الأحباب يأكل البقول التي تخرج على ضفاف الأنهار، فقال له رجل من العلماء وقد صاحب السلطان، قال له لو صاحبت السلطان استغنيت عن أكل هذا شحوم ولحوم؟ فقال هذا وأنت لو أكلت هذا لاستغنيت عن السلطان. استغني عن الأمير تكون نظيرة، صير أمير، أما إذا طمعت تكون كلبا له. اللهم كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول اللهم هب لنا يقينا منك. قولوا آمين. اللهم هب لنا يقينا منك حتى تهون علينا مصائب الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا، ولا يصيبنا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا، إلا ما قسمت لنا. قال روينا من حديث ابن عباس مرفوع قال من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده، هذا أغنى الناس أيها الأحباب. أما الذي يعتمد على ماله وعلى جهدي وعلى شهادتي وعلى دكاني، كما حصل الآن الذين اعتمدوا على المحلات والمصانع، ذابت المحلات وما ذابت المصانع، يقول أحدهم الآن نموت جوعا. أما الذين ثقتهم بربهم سبحانه وتعالى وثقوا بالله فلم يضيعهم رب العزة والجلال أبدا. أنا أعرف رجلا شرد من بيته ثقته برب، يا ربي فوضت أمري إليك يا رب ويمدي رأسكم، فإذا برجل قال له تعال استأجر له بيتا وين وبده حديل، أنا دخلت البيت والله بالمالكي، والله تجاه جامع بدر في المالكي أنا دخلت البيت، استأجر له بيتا هناك قال له هاي البيت وكل شهر براس كل شهر خود كمان المصروف كامل. منين هذا جاء؟ ها؟ من عند الله سبحانه. قل يا رب لكن نحن مصيبتنا اللي معه كام سوارة ذهب، شلون نكمل الحياة وما معنى إلا الكام سوارة وراحوا كذا. مثل هذا أحد إخواننا الله شو سيدي الحمد لله ربي فرج عنه، هجر أين يذهب؟ قال لزوجته طب ماذا نصنع؟ قالت لو عندي معي أنا 3 أساور 4 أساور منبيع سوارة ومنستأجر بيت، كل ما خلص نعم الشهر شو سيدي خلص المال مرد منبيع سوارة ثانية. باعت أول سوار هذه المرأة، استأجروا بيتا هون السماني نعم، انتهى العقد كان بداية الأحداث استأجروه 25,000، بعد شهرين ثلاثة قال له بدنا 35,000 شو نساوي؟ قالت له خلينا نروح نبيع الأساور. له صحبة مع ربه سبحانه وتعالى وهو شاب نشأ في طاعة الله، قام يدعو وقال يا رب أريتني اللئام من خلقك فأرني الكرام، أرني الكرام من خلقك. قال لي فخرجت من البيت فإذا بي أجتمع به دكتور في الطريق، سلام عليكم السلام. قال أركبني معي في السيارة، قال إلى أين ذاهب؟ قال والله الأمر كيت وكيت. أخذ هذا الدكتور تليفون واتصل بصاحب له نعم، قال لك بيت أختك بركن الدين مين ساكنه؟ قال له والله فاضي وخايفين ينسرق شو سيدي أصحابه سافروا. قال لك والله عندي عبد صالح شو رأيكم تسكنوا فيه؟ قال له أعطيه المفتاح. قال لي دخلت بيت مركن الدين، بيت ومفروش وفي مونة وكهرباء وتليفون ومي، كله على حسابهم. قال لي ومنذ سنين سترني رب العزة والجلال. أمثلة كثيرة الذين عندهم ثقة بالله، وآخرون أعرفهم عدة عائلات، 6-7 عائلات أيضا سكنهم رجل في بيتين من البيوت العربية الفخمة المباركة أيها الأحباب منذ 5 سنين. العامل عند هذا المعلم اللي شو بيسموه هذا المندوب ولا إيه المعقب عندهم ولا مدير العلاقات العامة، قال يا سيدي والله إجانا سعر كبير بهالبيتين هم بالقيمرية، قد ما بدك بيدفعوا معهم، جايبين شو سيدي كياس خيش دولارات من أمريكا، قد ما بدك بيدفعوا. نعم خلينا نبيع هالبيتين. قال له هدول العيلات اللي ساكنة بالبيتين. قال له نعطيهم مهلة 6 شهور بدبروا حالهم. قال له قد ايه؟ قال له 6 شهور. قال له قل لي من يريد شراء البيت بيعطيهم مهلة 6 سنين. قال له ما بيرضى. قال له انا طالعه والله لو بيبقوا 50 سنة ما بطالعه. يروح بيعمل لهم عقد لوجه الله بيدفع هو الاجره. بيقول له قديش بدك؟ بيقول له قد ما بتقدروا، اذا بينكتب ل3 سنين ل5 سنين اكتبوا. اخر عقد عمل له 3 سنوات. يلا على حب الله، وان خرب شيء في البيت بيصلحوا. ثقة بالله، ثقة بالله. نحن ايماننا ضعيف، ثقتنا بالله ضعيفة ابدا. كل واحد ما عنده يقين الا بما يملك من المال فقط، راح المال راح يقينه مع المال. ولو اننا وثقنا بالله ورب الكعبة ما يضيعنا رب العزة والجلال. والله والله لا يضيعنا رب العزة والجلال ايها الاحباب، لو كان عندنا ثقة بالله قوية. تاب الله علينا واصلح احوالنا. نعم. وقال سيدنا علي من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. والكلام في هذا أيها الأحباب كثير، ذكر كلاما كثيرا وكان من دعاء الصالحين. اللهم زهدنا في الدنيا، قولوا آمين. اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزويها عنا فترغبنا فيها. ورد هذا مثل عن سيدنا عبد الله ابن مسعود. وقال الإمام أحمد ابن حنبل الزهد في الدنيا قصر الأمل، وقال مرة قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. قصر الأمل، فالذي يريد أن يستريح من مشاغل هذه الدنيا فليقصر أمله فيها. كل يوم عندما تضع رأسك على الوسادة قل هذه آخر ليلة في حياتي، هذا آخر يوم في حياتي، والله تستريح من مصائب الدنيا. جاء اليوم الثاني قل هذا اليوم آخر يوم في حياتي. وهكذا طول الأمل من الشقاء، وطول الأمل هو الذي أتعبنا أيها الأحباب وكاد يهلكنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وفي هذا القدر الكفاية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.